بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة وهي ستة. شرائط الصلاة ستة: الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. وهذا الشرط مجمع عليه، هذا الشرط بالإجماع أنه لا صلاة إلا بطهارة. الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. شروط الصلاة هي الأمور التي تجب للصلاة قبل الشروع فيها، لأن الشرط يتقدم المشروط دائما. فقبل الشروع في الصلاة يجب توافر هذه الشروط اللي هي شروط الصلاة، ولا بد من استمرارها. شروط الصلاة لا بد أن توجد قبل الشروع في الصلاة، ثم لا بد أن تستمر إلى نهاية الصلاة، ولا تصح الصلاة حتى يأتي المصلي بها إلا عند العجز. إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، يصلي كيف ما أمكن. وأما الأركان والواجبات فإنها جزء من ماهية الصلاة. أركان الصلاة وواجبات الصلاة جزء الماهية، أما الشروط هي خارجة عن الصلاة لكنها تسبق الصلاة كسائر الشروط. أي شرط يتقدم المشروط وبعد ذلك يستمر إلى نهاية العمل. فالأركان أجزاء الصلاة نفسها، وكذلك الواجبات فيها جوة الصلاة، أما شروط خارجة لكنها بدونها ما تصل. فهي تفعيل تفعل أثناء الصلاة شيئا فشيئا بالأركان والواجبات، فيجب الاتيان بها. فلو ترك ركنا أو واجبا عمدا مع القدرة على الاتيان به بطل الصلاة. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط إلا عند العجز عنه، فلو تركه سهوا لازم الاتيان به، فإن لم يأتي به بطلت صلاته. أما الواجب فإنه إذا تركه سهوا لم يلزمه الاتيان به، لكن يلزمه ليسجد له سجود السهو بدلا عنه. فإن نسي السجود أو جهل تركه للواجب وطال الفصل سقط الواجب، فالركن لا يمكن وجود ماهية العبادة إلا به، ماهية الصلاة إلا به. وأما الواجب فيسقط أحيانا إذا جهله أو نسيه ويجبر بسجود السهو. نعم، ينظر لهذه الأشياء الفروق لقرافي أو الفروق ل الفرق التاسع والشيء الممتع للشيخ محمد الصالح العثيمين وحاشية الشيخ عبد الله البسام على عمدة الفقه. بعد ذلك الشرط الأول للطهارة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. ولفظه عند الشيخين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني دخول الوقت، الشرط الثاني دخول الوقت، كما يقول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرح الممتع. هذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت. لأننا مولانا ابن قدامة كاتب الشرط الثاني الوقت، لكن الشارح من تلاميذ العثيمين فقال دخول الوقت. فالوقت ليس هو الشرط، إنما الشرط دخول الوقت. لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لزم أن لا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت لعذر. قبل الوقت لا تصح الصلاة، لكنها بعد الوقت لعذر، تخلف فما صلى، بعد الوقت يصلي وهو معذور. كيف أن ما تصح يعني قبل الوقت وبعد الوقت العذر تصح، أما لغير عذر فلا تصح. وعليها أداؤها عند الجمهور وعند بعض الأئمة المحققين أنها يتوب فقط. فلا بد من أداء، أن يكون من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح صلاته. ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. والدليل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا الشرط أيضا مجمع عليه كما أجمعوا على الشرط الأول اللي هو الطهارة. الثالث الشرط الثالث قال ووقت بعد طعام. نتكلم عن الأوقات حتى ننتقل إلى الشرط الثالث. وقت الظهر من زوال الشمس. زوال الشمس هو أن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار. وذلك أن الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء. إذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت. نعم. قال شهاب الدين بن سلامة في الهداية في الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة عند كلامي على وقت الظهر كان يدخل وقتها عقب زوال الشمس بالإجماع ويعرف بحدوث الظل بعد عدمه أو بزيادة الظل على الأقدام المحسوبة له في محلها أو بزيادته بعد ثناهي قصره. قال في الشرح الكبير ومعنى زوال الشمس ميلها عن وسط السماء إنما يعرف ذلك بطول الظل بعد ثناهي قصره لأن الشمس حين تطلع بكل الظل طويلا يكون الظل طويلا وكلما ارتفعت قصر إذا مالت عن كبد السماء شرع في الطول على جهة الزوال. وذلك زوال الشمس. هذا الوقت مجمع عليه وقت الظهر أن هذا يكون بعد الزوال زوال الشمس عن كبد السماء قليلا وعودة الفي يكون قليلا بعد ذلك يجي يدخل وقت الظهر ويستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ذلك بأن يوضع في الشمس شاخص كعصا مستقيمة أو نحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس. فإذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر. يعني يكون ظل كل شيء مثله كذا خلاص ينتهي وقت الظل لكن ما يحسب معه ظل الزوال. ظل الزوال شيء وظل الشيء مثله شيء آخر. بعد ذلك ينتهي وقت الظهر. نعم. أيضا يقول ابن سلامة يقول معرفة الوقت والقبلة من غير آلة يقول إن كلامي على وقت الظهر يخرج وقتها عند غير الإمام بحديث في إحدى الروايتين عنه وغير الإمام مالك في نحو أرباب العذار بتمام الظل مثل ظل الزوال إن كان وظل المثل يسمى ظل القامة وهي سبعة أقدام إلى آخره. وأنا كلامك إيه الشمس أحيانا تكون فوق الشاخص غير مائلة من جهة الشمال ولا من جهة الجنوب فلا يكون لها ظل. وقت الزوال في غالب أيام العام تكون مائلة جهة الشمال أو جهة الجنوب فيكون لها ظل في وقت زوالها. هذا الظل يسمى ظل الزوال. وقد ذكر أهل العلم مقدار ظل الزوال للشخص فقدرها بعضهم بقدم الإنسان نفسه بحسب البروج الشمسية فقال للظل أقدام أتت محررة دلو وقوس سبعة معتبرة وستة للعقرب والحوت نار للميزان وحمد نوتي اثنان للثور والجوزاء وواحد للليث والعذراء سرطان لا ظل له علانية جدي أتت أقدامه ثمانية. عندي أشعار إخوان الناس الفقه توسعوا شعر ونثر وكذا إلى آخره. معنى ذلك أن دال أربعة حسب أرقام الحروف الأبجدية بحساب الجمل. ومعنى ليس يعني برج الأسد ومعنى العذراء برج السنبلة. ذكر هذه الأبيات شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين نقلا عن رسالة مخطوطة لبعض أهل العلم. وينظر كتاب الهداية من الضلالة والنفع الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية ومجموعة التوحيد ورسالة علم البروج والنجوم من فهيد. وعندي مراجع للبحث اللي هو أنه إذا صار ظل الشيء مثله وانتهى وقت الظهر. نعم. بعد حسم ظل الزوان. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وقال صار ظله مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي فصلى حين غابت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي فصلى حين برق الفجر، أو قال حين سطع الفجر، ثم جاءه في الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه للعصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. قال القاضي عياض في إكمال المعلم في فوائد صحيح مسلم اللي هو شرح لصحيح مسلم، يحتمل أن يكون تحديده للقامتين في حديثه في حديث هو الاصفرار الذي حد به في حديث آخر. ذكر بعض أهل العلم أن هذا الوقت يكون قبل اصفرار الشمس، إن ثبت هذا فحسن، وإلا فالمعتمد هو اصفرار الشمس، يعني العصر وقتها يمتد إلى اصفرار الشمس، نعم، لأنه هو المنصوص عليه في أكثر الأحاديث وينظر مواهب الجليل كالشوكة. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والطحاوي بن حبان والحاكم بإسناد حسن وصحه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وله طرق أخرى بعضها صحيح، وله أيضا شواهد كثيرة بعضها في الصحيح، تنظر في جامع الأصول ومجمع الزوائد والتلخيص الحبير والإرواء الغليظ. وقت العصر وهي الوسطى أنها أفضل الصلوات الخمس يبدأ من آخر وقت الظهر، إذا بلغ ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. في خلاف بين العلماء في الصلاة الوسطى، هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، لكن الراجح وعليك صلاة العلماء الحق عاش سنة دي. صلاة العصر هي الوسطى التي ذكرها الله تعالى في قوله عفوا على الصلاة والصلاة الوسطى، لا أصح الأقوال وأقربها للصلاة، والمراد الوسطية هنا الخيار والأفضل، فهي أفضل صلوات الخمس، وقيل المعنى أنها متوسطة بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء. وقد ذكر الحافظ ابن كثير خلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى وأطال في ذلك، وذكر أدلة قوية في الصحيحين وغيرهما صريحة في أنها العصر، ثم قال فهذه النصوص المسألة لا تحتمل شيء، وذكر قول الشافعي وغيره أنه إذا صح الحديث هو مذهبه، ثم ذكر ما نسب هذا القول للشافعي من أجل ذلك، وذكر أنه أفراد هذه المسألة في رسالة مستقلة. ومن العلماء من يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، لكن الراجح عندنا الآن أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يستمر وقت العصر من ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار، إلى أن تصفر الشمس، فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت. نعم، هذا الاصفرار أن يكون على الساركات، أن يكون هذا الاصفرار على الأرض والجدر لا في عين الشمس. نعم، إن أخرها لغير عذر أثم، وإذا فوت الجماعة صلاة الجماعة إذا فوتها أو فاتته العصر وقتها فإنه يكون آثما وكأنما أثر أهله، ومتى فعلها فيه هو مدرك لها في أداء في وقتها سواء كان لعذر أو غيره. وقال في الإنصاف لنا وجه بجواز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة مع الكراهة، ونقول هو وقت جواز في الجملة لأجل المعذور. قال ابن تميم وظاهر كلام صاحب الروضة أن وقت العصر يخرج بالكلية بخروج وقت الاختيار، هو قول حكاه في الفروع وغيره، ولعل الأغرب ما ذكره صاحب الشرح الكبير لحديث أبي هريرة وحديث أنس الآتيين. من أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمر أقام الظهر حين زالت الشمس، والقائد يقول قد انتصف النهار، وكان أعلم منه، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من أضغاده حتى انصرف منها. والقائد يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها. والقائد يقول قد حمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين واحمرار الشمس واصفرار الظهر. الوقت قال بين هذين الوقتين، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. ده بالنسبة للعصر، يعني بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. ووقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخر إليه، يعني يؤخرها إليه ويؤديها فيه، يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا، بيضان مرفوع من أدرك من الصبح قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. حديث طبعا في الصحيحين، ما يحتاج إلى بحث كثير. قال الضرورة اللي تمنع الصلاة في وقتها والتأخر يأخر الصلاة، قال الضرورة لو اشتغل إنسان عن العصر بشغل لا بد منه، لنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل به يلبده ويضمده فيستطيع أن يصلي قبل الصلاة، لكن فيه مشقة في تأخر وصلى قبيل الغروب فقد صلى في الوقت ولا يأسف، لأن هذا وقت الضرورة. فإذا اضطر الإنسان فلا حرج. ذكر في المغني أن الضرورة تكون في حق الحائض تطهر والمريض يشفى ونحو ذلك، والأقرب أن جميع هذه الأمور تدخل في الضرورة ومثلها ما يشابهها كحال القتال وحال خوف عدو أو خوف فوات رفقة ونحو ذلك، هذه كلها يصدق عليها أنها حال ضرورة. لاحظت كيف؟ نعم. إذن حديث صحيح البخاري ليشهد لأوقات الضرورة، وأن بعد الاصفرار أن يكون وقت الضرورة إلى وقت الغروب. نعم. من أدلة ذلك أنا قال نعم، ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب قصير يعني ما طويل، يبدأ من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر. ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري الماضي، حديث أبي موسى الأشعري الماضي الذي تقدم فيما رواه مسلم قالنا قبل قديم. يبدأ وقت العشاء من ذلك، يعني من مغيب الشفق غروب الشفق الأحمر، ويستمر إلى نصف الليل. لا وقت العشاء يستمر إلى نصف الليل. قال الشيخ الإسلام كما في الاختيارات ينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر فيه يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوعها، كما أن النهار المعتبر نصفه أول طلوع الشمس وآخره غروبها لانقسام الزمان ليلا ونهارا. وقال شهاب الدين بن سلامة في الهداية من الضلالة في معرفة الوقت والقبلة من غير آلة، وعليك الصلاة والسلام كذا أسألك أن أعرفه. النهار لغة الإضاءة والنور ونحوهما، واصطلاحا زمان ما بين كون مركز الشمس على الأفق الحقيقي طالعة وكونها عليه غالبة، وشرعا زمان ما بين ابتداء طلوع الشمس على الأفق المرئي وتمام غروب الشمس عليه، وعرفا زمان ما بين ابتداء طلوع الشمس على الأفق المرئي وتمام غروبها عليه. فأما الليل هو اصطلاحا وشرعا وعرفا يعلم مما ذكر في تعريف النهار. قال دي حاجات واضحة ما دار لها شيء كثير. إذا انتصف الليل فقد انتهى وقت العشاء، انتهى وقت الاختيار للعشاء إذا انتصف الليل، ولا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت. Thank you. وفي الثالث فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت. ينظر قال ما سبق غريبا من كلام التي تدخل في الضرورة ومن كلام هذا حكم ذلك تأخير صلاة الصلاة إلى وقت الضرورة من غير عذر. ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يسقط الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. الحديث رواه مسلم في صحيح له شواهد من حديث أنس عند البخاري ومسلم، وفي أنه ثلاثة مخر العشاء إلى نصف الليل، وله شواهد أخرى في غير الصحيحين. قال في نيل الأوطار بعد ذكره للأحاديث التي فيها أن آخر وقت العشاء نصف الليل، وهذه الأحاديث المصير إليها متعين لوجوه: الأول استمالها على الزيادة وهي مقبولة، الثاني اشتمالها على الأقوال والأفعال وتلك أفعال فقط وهي لا تتعارض ولا تعارض الأقوال، الثالث كثرة طرقها، والرابع كونها بالصحيحين. وقال الحافظ الفتح أحاديث التأخير والتوقيت ما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف، كان النصف غاية التأخير. ماشي. ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة لصلاة العشاء، ويبقى وقت الضرورة مستمرا إلى طلوع الفجر الثاني، الفجر الصادق. الفجر الثاني هو الفجر الصادق. نعم. هناك فجر أول وهو قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعا أو قريبا من ذلك. ذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق. الفرق الأول أن الفجر الأول ممتد لا معترض، أي ممتد طولا من الشرق إلى الغرب. والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب. الفرق الثاني أن الفجر الأول يظلم، أي يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يظلم. الفجر الثاني لا يظلم بعد يزداد نورا وإضاءة حتى الإشراق. الفرق الثالث أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة. لذلك ثلاث فروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. نعم. بعد ذلك وقت العشاء، وقت العشاء الاختياري إلى حد نصف الليل، ثم من نصف الليل إلى طلوع الفجر الأول يكون ده وقت الضرورة بالنسبة للعشاء، يعني في طلوع الفجر الثاني. دليل هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي قتادة مرفوعا: إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة يجيء وقت الصلاة الأخرى. هكذا في صحيح مسلم في باب قضاء الفائتة. ويعيد هذا الحديث حديث عائشة عند مسلم أيضا، وفي أنه صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى أن ذهب عامة الليل. ويعيد أيضا حديث أبي موسى عند الشيخين، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أخر حتى إبحار الليل، إبحار الليل ذهب أكثره، وقيل معناه انتصاف الليل. انظر الصحاح مادة بهرة. ويعيد كذا يعيد كذلك ما رواه الطحاوي عن أبي هريرة أنه سئل عن إفراط صلاة العشاء فقال طلوع الفجر، وسنده صحيح. حديث أبي قتادة عام في جميع الصلوات الخمس عدا الفجر، لمفهوم حديث أبي هريرة السابق قبل مسألتين، وللإجماع على أن الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس. وانظرنا إلى الأوطار وشرح صحيح مسلم. ويعيد ما رواه عبد الرزاق أيضا وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه سئل عن التفريط في الصلاة فقال أن تؤخر حتى يدخل وقت التي بعدها. وفي المسألة قول آخر فيه شيء من القوة، وهو أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأنه ليس لها وقت ضرورة. ينظر فتح الباري والشرح الممتع ومعرفة أوقات العبادات، يعني يراجع إنسان هذه المراجع الثلاثة لهذا الكلام. ويبدأ وقت الفجر من ذلك، يعني من الفجر الثاني يبدأ وقت الفجر حتى طلوع الشمس، أي من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى طلوع الشمس. وهذا الوقت مجمع عليه أيضا بين العلماء. ينظر شارح معاني الآثار والهداية من الضلالة، وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض وبداية المجتهد لابن رشد، وذكر اختلافا شاذا لأن آخر وقت هذه الصلاة. نعم، من أدلة هذا الوقت حديث أبي موسى المتقدم حج عبد الله بن عمرو السابقان: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. أي إنسان كبر قبل خروج وقت الصلاة، كبر دخل في الصلاة معناه أدرك الصلاة، لأن المصلي إذا دخل في إحدى الصلوات الخمس بتكبيرة الإحرام وهو في وقت هذه الصلاة فيعتبر أنه أدرك هذه الصلاة، ولو خرج وقت هذه الصلاة بعد تكبيرته للإحرام مباشرة، لأن هذا ما يكون من الأحكام المترتبة على هذا القول أن فعل الصلاة حينئذ يعتبر أداء لا قضاء، ومن الأحكام مترتبة عليه أيضا أنه إذا طهرت الحائض قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها، سواء من الحاجات المضافة إلى الشرع الذي هو نادي التعليقات. نعم، ولاستدل أصحاب هذا القول بما ثبت عن عائشة مرفوعا: من أدرك من العصر سجة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، رواه مسلم. قالوا: ومعنى الحديث من أدرك من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا هو الأقرب، ومفهوم هذا الحديث أن الصلاة لا تدرك بأقل من ركعة. وأما حديث عائشة الذي استدل به أصحاب القول الأول فإن في رواية مسلم الذي استدل بها زيادة والسجدة إنما هي الركعة، يعني من أدرك ركعة أو من أدرك سجدة أو من أدرك كذا، من أدرك سجدة من الصلاة، يعني السجدة المراد بها الركعة كاملة بسجدتها، يعني سجدتيها. في ذلك حديث أبي هريرة هذا والأحاديث يفسر بعضها بعض ويدرك ما يلوه شرح البخاري بن جبر وشرح ابن الحجر: باب من أدرك ركعة من الصلاة، وباب من أدرك من الفجر ركعة، وباب من أدرك من الصلاة ركعة، الروض المربع وحاشي شرح الممتع الآخر. إذا المراد بالسجدة الركعة كامل هذا، وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار أو كله ليل لمدة طويلة كستة أشهر كما في بعض المناطق القطبية، إنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون بحسب وقت أقرب البلدان إلى وقتهم منتظم إليهم، ومثل المناطق التي لا يغيب عندهم الشفق الأحمر فإنهم يوقتون دخول صلاة العشاء بغيابه في أقرب البلدان إليه. ينظر أركان الإسلام للشيخ عبد العزيز بن باز، وفيه يصلون بالتقدير في كل 24 ساعة 5 صلوات. وانظر مجموع فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. قريب من سبق ذكرهم: إذا سافر المسلم على الطائرة متجها إلى الغرب وكانت المسافة طويلة، فإن كان سيمر عليه 24 ساعة لم يدخل وقت إحدى الصلوات الخمس، فيجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس التي تصلى في اليوم والليلة، ويراعي في أداء هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه إليه، ينتظم توقيت الصلوات لديه إذا وصل إلى ذلك المكان. أما إن كان الوقت الذي سيمر عليه 16 ساعة وأقل فإنه لا يجب عليه أداء أي صلاة في هذا الوقت، لأن هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد، ولأنه قد نقص من اليوم ثلثه والثلث كثير كما ورد في الحديث. التقدير والكلام ده في حالة أنه يعني سيمر عليه 24 ساعة في حالة دي يقدر الصلوات ويصلي الصلوات خمس، وصل المغرب ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب لأنه أداها على وجه صحيح. والصلاة في أول الوقت أفضل، والدليل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات، والصلاة من الخيرات فتستحب المبادرة إليها في أول وقتها لعموم هذه الآية ولحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الآتي: إلا في العشاء الآخرة فإن الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها لاختياره هو نصف الليل. والدليل على استحباب تأخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، قالوا إن كان تأخير وقت العشاء لا مشقة فيه المأمومين كان هو الأفضل كما في الحديث السابق، وإن كان الأرفق بهم التبكير بالصلاة بكر بها لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس النقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والفجر كان يصليها بغلس. رواه البخاري. هذا ضوان حديث جابر. يقول الشارع قال شيخنا عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاويه جوابا لمن سألوا عن حديث أسفروا بالفجر في النوع أعظم الرجل، قال هذا حديث الحديث المذكور صحيح، ومعناه أن جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يطلع الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلا في مزدلفة، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أسفروا بالفجر مختلف في إسناده ومتنه، ذكر ذلك من المرقر وأطال في الإجابة عنه، وينظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام. نعم علي رواه البخاري عن جابر الذي ذكرناه، البخاري ومسلم الاثنين رواه. هذا التفصيل المذكور في الصلوات أرجح، قالوا في شدة الحر في الظهر فإن الأفضل أيضا تأخير الظهر حينئذ إلى أن يبرد الوقت بتناقص الحر وحصول في للحيطان يمشي في الناس فيه، وذلك في وسط وقت الظهر أو آخره. والدليل حديث أبي هريرة مرفوعا إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة، إن شدة الحر من فحي جهنم. قال أنطوان السنة دي تركت، الناس ما شغالين بها يعني يوقفوا بالساعات وحسب توقيت الإمام، والصواب أنه يوقفوا يعني يوقفوا يبردوا وقت الحر ما يصلوا الصلوات في أول وقت إنما يأخرون. ففي آخر الكلام أن أوقات الصلوات يحسن التنبيه إلى أن معرفتها تكون بالرؤيا وطلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها ورؤية الظل والشفق ونحو ذلك، ويصح أن تكون عن طريق الحساب والآلات الدقيقة إذا عرفت إصابتها كالمنقالات والطرانات المعروفة قديما وكالساعات والتقاويم المعروفة في هذا العصر، لكن يراعى في هذه الأشياء مع وجود هذه الأشياء والاستفادة منها يراعى السنة مثل الإبراد بالظهر وكذا كلام ذي. الشرط الثالث ستر العورة. ذكر بعض أهل العلم أن الأولى أن يعبر عن هذا الشرط باتخاذ الزينة، لأن بعض ما يجب ستره في الصلاة ليس في العورة من العورة خلاص المرأة، في أنه تجب تغطيته إجماعا يظهر شرح العمدة والاختيارات وشرح ابن رجب والشرح الممتاز. إذن الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة، فيجب على المصلي أن يستر عورته بلباسه ونحوه مما لا يرى من ورائه لون جسده، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا أمر مجمع عليه. قال بالشرح الممتع أي اشتراط للساتر أن لا يصف البشرة إلا أن لا يبين العضو ووصف الشيء بكل صفاته، والصف لا يصف نطقا ولكن يصف بلسان الحال، إذا كان هذا الصف الذي على البدن يبين تماما لون الجلد فيكون واضحا فإن هذا ليس بساتر، أما إذا كان يبين منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر لا إشكال فيه. الحديث هنا الحديث اللي أورده هنا قال رواه عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي بإسناد صحيح رجال ورجال الصحيحين عن نافع قال رآني ابن عمر أصلي في صوب واحد فقال ألم أكسك صوبين، فقلت بلى وعليك السلام قال مرواك عنها، فقلت بلى قال رأيتك لو أرسلتك إلى فلان أكنت دائما في هذا السوق، فقلت لا، فقال الله حق من تزين له أو تزينت له. قال هذا الأمر يجمعون عليه كما في مراتب الإجماع لابن حزم وشرح العمدة ومجموع فتاوى شيخ الإسلام. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء لأن من صلى عريانا أن صلاته باطلة. وذكر بعض أهل العلم خلافا شاذا عن أفراد من الفقهاء في ذلك. قد يكون الإجماع سابقا لخلافهم وينظر كتاب التمهيد وينظر كتاب الفتح أيضا كذلك. ثم قال وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. والدليل على ذلك وجوب ستر ما بين السرة والركبة من الرجل في الصلاة عموم الآية السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. رواه البخاري ومسلم. الأغرب أن الصغير كالكبير في حد العورة التي ينبغي سترها لكن غير البالغ يؤمر بذلك تدريبا له. الصحيح أن الركبة والسرة ليست من العورة لأن الغاية ما تدخل في المغية يعني السرة والركبة هنا والحد السرة يعني بعده هي نفس السرة قد تكون ما داخلة في شنو في العورة. وقوله صلى الله عليه وسلم كان واسع كذا إلى آخره. البخاري مسلم. واللفظ للبخاري واللفظ مسلم إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدد على استدع على حقوته. الاستماع الذي فعله جابر قيل أنه هو أن يدير الثوب على جسده لا يخرج يده. وقيل غير ذلك. قال شيخنا محمد بن عثيمين في شرح الممتع تعليقا على هذا الحديث ولا بد من الاتزار. وإذا كان واجبا في العبادة فكل واجب شرط لصحتها. فالقاعدة الشرعية أن كل واجب في الصلاة هو شرط لصحتها. إذا تركه الإنسان بطلت هذه العبادة. وردت عدة أحاديث تدل على أن الفخذ عورة وصحح بعضها بعض أهل العلم. ينظر صحيح البخاري مع شرح حيش بن رجب وابن حجر تغليق التعليق باب ما يذكر في الفخر شرح بن عبد العزار للطحاوي وسنة البيهقي مع الجوهر النقي بن التركماني والمطالب العالية والتلخيص الحبير والعرواء. هذه المراجع فيها الكلام ده. قالوا عورة المرأة ما بين السرة عورة العمى ما بين السرة إلى الركبة يعني مثل الرجل. والأمة هي المرأة المملوكة فيجب عليها في الصلاة أن تستر ما بين السرة والركبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر سنين وإذا زوج أحدكم خادمه وعبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. نعم. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن البيهقي وغيرهم من طريقين أحدهم حسنا عمرو بن شعيب عن أبي جدي مرفوعا وهذا لفظ أبي داود. ولفظ أحمد فلا ينظر إلى شيء من عورته فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته. إسناده حسن. وانظر نصب الراية ورواء الغليل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى. قال والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها. الصحيح أن هذا الحكم يشمل الصغيرة والكبيرة لكن الصغيرة تؤمر به للتدريب على ذلك لأن التكاليف لا تجب عليها حتى تبلغ. الحديث الآتي على فرض صحته يكون خرج مخرج الغالب وينظر المجموع من شرح الإسلام تيمية وشرح العمدة والنظم المستعذب إلى آخره. والأدلة على أنه يجب على الحرة ستر جميع جسدها في الصلاة على وجهها وكفيها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أما عورتها خارج الصلاة التي يجب عليها أن تغطيها إذا كانت أمام الرجال الأجانب هو في جميع بدنها لأدلة كثيرة من أصرحها قول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وحديث ابن مسعود مرفوع عن المرأة عورة رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وسنده صحيح. وينظر نصب الراية والإرواء فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الرجال الأجانب من دون حجاب من لباس أو غيره. وينظر شرح العمدة وشرح ابن رجب البخاري وجامع أحكام النساء الأحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام رسالة الحجاب للشيخ العثيمين ورسالة الحجاب لمصطفى العدوي. الحديث رواه والحديث اللي قال فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال رواه الإمام أحمد أبو داود والحاكم والبيهقي وغيرهم من طرق متصلة ومرسلة وقد رجح غير واحد فالحفاظ إرساله وصححه بعض أهل العلم لكن قولنا إما الحفاظ أصحه حديث ضعيف لإرساله ويمضى نص بالراية والتلخيص والإرواء وجامع أحكام النساء والتبيان والحيض والنفاس وجاز الحديث شاهد من حجر قتادة والطبراني في الصغير إسناده ضعيف أيضا وله شاهد من قول ابن عمر رواه ابن أبي شيبة ولفظه إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة وسنده صحيح ودرع المرأة قميصها وينظر تهذيب اللغة والمخصص في لباس النساء إلى آخره. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب ستر المرأة قدميها في الصلاة أيضا لعدم الدليل الصريح على وجوب سترهما وهذا هو الأقرب تقريبا. مثل الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النساء إنما أمرنا بالخمار فقط مع القميص قال فكنا يصلين بقمصهن وخمورهن وثبت عن عائشة عند ابن أبي شيبة أنها كانت تصلي في درع وخمار وثبت عنده عن ميمونة أم المؤمنين أنها صلت في درع واحد فضلا يعني وقد وضعت بعض كمها على رأسها وفي بعض في الباب آثار أخرى عن جماعة من الصحابة ينصر الله بن عبد الرزاق صرف النبي شايف هذا كله يدل على أنه لا يجب على المرأة تغطية قدميها. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة في أن عورتهما من السر إلى الركبة لأنهما لا تزالان في حكم المملوك حيث لم تحصل لهما الحرية الكاملة. أم الولد هي التي يطأها سيدها ويستولدها تلد منه ولد لتسمى أم ولد والمكاتبة التي لم تكمل كتابتها هذه مثل الأمة المملوكة ملك تام فلعجل ذلك يكون عورتهما من السرة إلى الركبة مثل الرجل لأن الحرية الكاملة لم تحصل لهما فلذلك قال في الشرح الكبير أن المقتضي للستر بالإجماع الحرية الكاملة ولم توجد لهما. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته وقد علل أصحاب هذا القول بأنه استعمل في شرط الصلاة شرط العبادة أمرا محرما فلم تصح كما لو صلى بثوب نجس متعمدا. إن هذا القول غير صحيح لأن هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة وذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه إلى أن صلاته صحيحة مع الإسم وتقريبا هذا هو الصواب وعليه يعني الاختيارات الفقهية الرسالة الدينية والمفردات ما شرحها وفتاوى اللجنة الدائمة الشرع الممتع عذاب الخلال للدبياني شرط إباحة ما يستنجى به والاستنجاء باليمين. يعني إذا صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة صلاته صحيحة لكنه آثم للغصب لأن الجهة منفكة. وذهب جمهور أهل العلم لأن صلاته صحيحة مع الإسم لأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة فلم يمنع صحتها وهذا هو الأقرب يعني من القول السابق. من نقل النووي في المجموع عند كلامه عن صحة الصلاة في الدار المغصوبة عن علماء الشافعية أنه حكوا الإجماع على هذا القول قبل خلاف الإمام أحمد كما حكى هو الإجماع على تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة تحريم أي تحرم ما يجوز يصلي في أرض مغصوبة لكن إذا وقعت الصلاة في أرض اغتصبة فإن الصلاة صحيحة لكنه آثم نعم فلم يمنع صحتها. ذكر الشيخ ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى مجلد 19 295 إلى 300 أن العمل إذا حصل مع محظور لا يضاد بعض أجزائه صحة كما في هذه المسألة أما إذا كان يضاد بعض أجزائه فلا يصح كما في البيع بعد نداء الجمعة في أنه ونهي عنه بعينه وهذا هو الأغرب في هذه المسألة الأصولية على تفصيل في ذلك ليس هذا الموضوع ينبغي رسالة للإمام الشافعي والشرع الكوكب المنير والقواعد الرجب القاعدة التاسعة ومعالم أصول الفقه صفحة 414 يعني راجع الجاء. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال كمان باب الشروط طويل ما بسبب الشرح هذا يكون طويل. ننظر إذا كان نشوف لين حتى نقف فيها. ها؟ الثالث؟ هنا في الشرط الثالث لسه صح؟ نكمل الشرط الثالث يعني. ونقف عليه لأنه الشرط الرابع، نقف على الشرط الرابع هنا. ماشي. لبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ونجمع العلم على إباحة لبس النساء للذهب والحرير كما أجمع العلم على تحريم لبس الرجال للحرير الخالص. ننظر التمهيد والمجموع والشرح الكبير والإنصاف ونيل الأوطار مما كان فيه حرير وغيره، ففيه تفصيل ينظر في المراجع السابقة. وأجمع العلم كذلك على تحريم استعمال الرجال لحلي الذهب. ينظر المجموع وينظر أيضا ما سبق في المسألة من تفصيل. الدليل على إباحة الذهب للرجال عند الحاجة ما ثبت عن عرفجة رضي الله عنه أنه أصيب أنفه في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق أي فضة، فأنت نفى أمره النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب لضوء عند حالات خاصة. نعم. والدليل على إباحة الحرير للرجال عند الحاجة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة إن كانت بهما. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث النهي عن الصلاة في ثوب واحد ليس على العاتقين منه شيء، فدل ذلك على وجوب تغطية العاتق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تغطية العاتقين مستحب وليس بواجب. في رواية الشافعي على عاتقه بالإفراد قال النووي في شرح مسلم قال العلماء حكمته أنه إذا اتزر به ولم يكن على عاتقه منه شيء ولم يؤمن أن تنكشف عورته بخلاف ما إذا جعل بعضه على عاتقه، ولأنه قد يحتاج إلى إمساكه بيده أو يديه فيشغل بذلك وتفوته سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت صدره ورفعهما عند شروع الرفع إلى آخره. يقول هكذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. أما بعض العلم الجمهور جمهور العلم إلى أن تغطية العاتقين المستحب ليس بواجب، فبالتفهيد أجمع جميعهم على أن صلاة من صلى بثوب يسر عورته جائز. وذكر الحافظ الفتح أن بعضهم حكى الإجماع على جواز كشف العاتقين في الصلاة. ذكر الحافظ رجب في شرح البخاري الخلاف في وجوب سترهما، ثم حكى الإجماع على استحبابه، وقد حكى شيخنا محمد بن سليم في الشرح الممتع الإجماع على أنهما ليس من العورة لغير الصلاة. العاتقين مكشوفان يعني ده لأنه ليس من العورة بالإجماع. يقول الشيخ الأزيمين نفسه يقول كلام ده. قول صلى الله عليه وسلم لجابر لما صلى في ثوب قد اشتمل به: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدد هو على حقوق. رواه البخاري ومسلم، وهذا هو الأقرب يعني يكون مستحب تغطية العاتقين. وعليه فلو صلى الرجل في إزار أو سراويل وتغطي ما بين سرته وركبته صحت صلاته، وكذلك لو صلى في اللباس الذي يشبه السراويل يسمى البنطال أو بنطلون، وكان يتمكن من حال صلاته فيه من الاعتدال في السجود وفي الجلوس، ولا يخرج شيء من عورته في الركوع والسجود، ولم يكن ضيقا يصف حجم البدن صحت صلاته. حديث صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح جابر واللفظ المسلم واللفظ البخاري. فاعتذر به، وقيل ان اشتمال جابر هو انه ادار الثوب على بدنه دون ان يخرج يديه منه، وقيل غير ذلك. ويشهد حديث جابر هذا حديث واثار اخرى من ما رواه البخاري عن المنكر عن جابر انه صلى في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المشجب، فقال له قائل: اتصلي في ازار واحد؟ فقال: انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك. وأين كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر أين كانوا وينظر مصنف عبد الرزاق وشرح المعاني الآثار والمطالب العالية ومسوق فإن لم يكن إلا ما يستر به عورته سترها وترك عتقيه لحديث جابر السابق وهم أيضا الخلاف فيها أقوى وهي أفحش بل حكى بعض الإجماع على أن من صلى وقد ستر عورته لا إعادة عليه وقد ستر في المسجد طبعا إذا صلى وعورته مستورة صحت صلاته شروط الثانية تكون غير كده فإن لم يكفي ما وجده من السترة لستر عورته جميعها ستر الفرجين وما القول ودوه فيجب تقديمهما على بقية العورة إذا لم يجد ما يكفي لستر جميع عورته لأنهما أغلظ وللإجماع لأنهما عورة ينظر مراتب الإجماع وشد العمدة وكشف فإن لم يكفيهما أي إذا كان ما وجده من السطر لم يكفي لستر جميع الفرجين ستر أحدهما لقوله تعالى والله ما استطعتم فإن عدم الستر بكل حال فلم يجد شيئا يستر به ولو بعض عورته صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود لأنه يحصل بالجلوس ستر أغلظ العورة وهو الفرجان وإن صلى قائما جاز لأنه قد أتى بركن القيام فهو مخير بين القيام وبين الجلوس وذهب بعض أهل العلم لأنه إن كان يراه أحد ما ناس صلى قاعدا لأن ترى عورته فيتأذى بذلك وإن لم يكن يراه أحد وجب عليه أن يصلي قائما لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وهذا هو الأقرب إذا كان واحد ممكن يصلي قائم إذا كان في المكان الذي يصلي فيه ناس يصلي جالسا ما دام هو عريان ومن لم يجد شيئا يستر به عورته إلا ثوبا نجسا أو لم يجد محلا يصلي فيه إلا مكان نجسا صلى فيه ولا إعادة عليه لأنه قد أتى بما وجب عليه أو بما أمر به يقول تعالى اتقوا الله فاستطعتم فلا تجب الإعادة لأنه لم يفرط ولأنه ممتصر لأمر الله تعالى ولم يوجب الله تعالى على المسلم أن يصلي صلاة واحدة مرتين وأن صلاة واحدة مرتين لا تعاد.